يوم القيامة. وبدأ تلك الأحكام بقوله فلا أنساب بينهم. فإذا نفخ في الصور، وتعلمون أن الصور هو قرن بوق ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة نفخات، نفخة الصعق، نفخة الفزع، نفخة الصعق، ونفخة البعث. وأكثر المفسرين لأن هذه النفخة التي تقع بين البعث والنشور. فإذا نفخ في الصور، وقال بعض العلماء الصور هنا المقصود به فيه الصور، أي صور الإنسان، يعني إذا نفخ في الأجساد أرواحه. فإذا نفخ في الصور يعني نفخ في أجساد الناس أرواحه، ولم نفخ في النار في أجساد الناس أرواحه، وإذا نفخ البعث بعث ونفخ أيا كان، يعني حين يقوم الناس من قبورهم بهذه النفخة فلا أنساب بينهم. طبعا يؤكد هذا المعنى الثاني من الصور، جمع صورة، قالوا فإذا نفخ في الصور في قراءة ابن عباس والحسن البصري قراءة تفسيري، وقرأ بعضهم في الصور، أما الباقون فقرأوا في الصور، هو غلب التفسير. المهم أن الناس قد بعثوا بعد أن نفخ في صورهم في أجسادهم، أو نفخ في البوق فقاموا بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى فلا أنساب بينهم يومئذ، اللي بيتفاخر إنه من عيلة فلان، أو إن أبوه الأستاذ فلان، أو إن أمه كذا وكذا، يقول لا أنساب بينهم. إذا كان تكاسلك عن العمل وعدم التزامك بالدين سبب أنك تركت إلى أب أو إلى أم أو إلى عائلة أو إلى منصب أو إلى مال، فالله يقول فلا أنساب بينهم يومئذ، أي يوم ينفخ في الصور، يوم البعث، يوم النشور، الأنساب ما بتنفعش. فلا أنساب بينهم، فلا تفاخر بالأنساب، ولا يذكرونها أصلا، كل واحد مشغول بنفسه. وهذا كما قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ليرى طالب كل امرئ منهم يريد شأن يغنيه، واحد مشغول بنفسه ما يعرفش أبوه ولا يعرف أمه ولا أمه وأبوه يعرفه. فهكذا وضرب المثال بأعلى شيء، الأم والأب الحنان، الأب والأم بيطلعوها من رجع المثال ما يعرفها الولد، لا يوم القيامة ما يعرف ولا ولده ولا ولده يعرف. وقال تعالى في الآية الأخرى، المعنى ده تكرر في آيات كثيرة جدا، عشان ده معنى موجود في قلوب كثير من الناس، فاللي خلق القلوب يعلم ما فيها بينبأ. قال ولا يسأل حميم حميما، في سورة إبية، في سورة المعارج، الصديق ليس يسألش صديق، لا صديق بينفع ولا أخ ولا أم، تأتي فردا. قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إما في آية أخرى تقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هم بيتساءلون، هم ما في يتساءلون، والآية بتقول لا يتساءلون، هم يتساءلون ولا لا يتساءلون؟ يا أخواني مواقف يوم القيامة مواقف، فالأصل في الموقف أن لا أحد يسأل أحد حتى يأتي هذا السؤال الذي يعجزه، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ فين شركاؤكم؟ يقول أنه شركاؤنا، حينئذ يقول الله سبحانه على هذه الفرصة فيقبل بعضهم على بعض يتساءل. إذا هي مواقف، فالأصل في مواقف القيامة إن مش هينفع أحد أحد ولا يسأل أحد أحد، إلا حين يسألون هذا السؤال الذي لا يفيدهم، فين عم كنا بنعبد إيه وده ينفع وده كذا وده كذا ما ينفعش، يرجعوا تاني لا تسمعوا إلا همس همس الأقدام. قال الله ماذا الذي يحصل يا رب؟ قال فإذا نفخ الصور فالأنساب يعمد ولا يتساءلون. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. يعني إيه ثقلت موازينه ويعني إيه خفت موازينه؟ وهو عندنا يوم القيامة في كفتان، في كفتان، كفة صالحات وكفة خبائث ومعاصي وذنوب. فالمقصود فمن ثقلت موازين أعماله الصالحة فأولئك هم المفلح، والمفلح يعني الفائز اللي أفلح، اللي نال مطلوبه، نال مطلوب، اللي نجا مما يخاف. فمن حصل ما أراد ونجا مما يخاف فقد أفلح. فمن أوصي الجنة وزفزع النار فقد فاز. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. طيب الفريق الثاني قال ومن خفت موازينه، أي موازينه؟ موازين الأعمال الصالحة، موازين الأعمال الصالحة بتاعته خفيفة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا. لكن رب العزة نص على خسارة بعينها. ما الواحد هيخسر مال كان عامل صفقة وهتكسب فيها 100,000 وما جابتش 100,000 يخسرها. هيخسر شهادة كان مأمل ياخد شهادة وما خدش شهادة، مأمل يجيب مجموع وما جابش مجموع يخسر مجموع وخسر منصب وخسر كلية. واحد تاني خسر أصحابه، واحد تالت خسر أهله. أشد الخسارة أن تخسر نفسك. يعني أنا صحتي وقوتي وكل حاجة وخسرت مالي وخسرت زوجي وخسرت أصحابي وكل حميم من مالي وحب وكل كذا، لكن في النهاية أنسى صحتي ولسه ممكن. لكن إذا خسرت نفسك والنفس دي نفسها كنت في النار. فخسران النفس هو الخسران الكبير. ولهذا نص الله عليه دون غير، قال فأولئك الذين خسروا أنفسهم. يعني خسر نفسه خسر كل شيء، خسر لا مال ولا منصب ولا أهل. فأولئك الذين خسروا أنفسهم ضيعوها وتركوها هكذا مهملة وتركوا كل ما ينفعهم. قال فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الله أكبر، يعني قطع لكم خط الرجعة. في جهنم خالدون. وهنا الاتنين دول تخلي الواحد يقف مع نفسه وقفة. فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه. فتقل موازينك. أنت بتتكاسل اليوم عن الطاعات، أنت بتخف موازينك. تقل موازينك بالعمل الصالح. كل عمل بتعمله من العمل الصالح بيوضع في الميزان، فبيدخل الميزان 1، 2، 3، 10، 100. ثقل موازينك. يعني ايه فقد الموازين؟ يعني اكثر من الاعمال الصالحه، لا تتوانى ولا تفتر، لا تتكاسل، لا تتكل على نسب، لا تتكل على مال، فان الموازين تثقل بالاعمال. فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. والمعنى ده ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد عليه في اكثر من ايه، فمن يعمل مثقال ذره ومن يعمل مثقال ذره وهكذا. تشوف كل يوم انت حاطط في ميزان اعمالك. ما ليش نفسك حاطط لا صيام ولا قيام ولا صلاة ولا بر والدين ولا صلة ولا معروف تؤديه ولا دعوة صالحة؟ ما ليش نفسك حاطط الحاجات دي؟ يبقى أنت موازينك خفيفة. ليه؟ وهو الأوقات لابد أن تعمر، فإما أن تعمر بطاعة وإما أن تعمر بمعصية وعدا. فإذا ما عمرتهاش بطاعة هتلاقي نفسك منزلق فيما تخف به الموازين، بل وتثقل موازين السيئات. قال الله ومن خفت موازينه أي من الأعمال الصالحة فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في جهنم خالدون. مين يعلم لنا الكلمة جملة في جهنم خالدون؟ الجملة دي في محلها. بصوا كده، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ليه عفيف عيده الجملة دي في محل؟ طب واحد يقول دي في محل حال خسروا أنفسهم حال كونهم في جهنم خالدون. يعني واحد يقول شبه الجملة حال خبر للذين سقر الموازين وتقصد خفف يبقى الذين فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون بخبر ثاني يعني بقى الأولان خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم. طيب الناس الثانية قالت لك لا دي بدل لأن شيل كلمة الذين خسروا أنفسهم وحط في جهنم فأولئك في جهنم خالدون تنفع تنفع شيء تنفع فقال لك دي بدل من الجملة الأولى. المهم على كل الأحوال معنى الجملة فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم واحد أنت حالة هؤلاء في جهنم أو هم في جهنم أو هذا بدل من الجملة الأولى تنفع وجوههم النار هي دي بقى تنفع حالة يعني حالة كونين تنفع يعني تنفع تلفح النار يبقى معناها ايه؟ تحرق اللفح هو حرق جهنم لفح والإحراق يعني تحرق وجوههم النار. طب النار هتحرق وجوههم فقط ولا وجوههم وأبدانهم؟ وجوههم وأبدانهم إلا أن أشد الإحراق وأعظم إهانة تحريق الوجه نسأل الله العافية. يعني الواحد لما يحصل حريق في الدنيا يبدأ يتقي النار بيده برجله لكن وجهه لم يعمل بإيه؟ يرجع وجهه لورا مش كده؟ هو يتقي الحريق بيده برجله لكن ما فيش حد يتقي بوجهه يحاول دائما إيه؟ يحمي وجهه أشرف الأعضاء الحرق فيه شديد ومؤذي وأخبثه وأشده فذكر أشرف الأعضاء وأعظمها إيلانا في هذا الحروق نهانا له وبيان شدة هذا العذاب تلفح وجوههم النار قال وهم ده كل أحوال أهل النار نعوذ بالله من أحوالهم وهم فيها الهال ضمير يدل على إيه؟ يعني في النار وهم فيها كالحون يعني فلان كالح كالح يعني كالح لها معنى يعني اللي قاعد عارس مكشر وفلان كالح ده وش وكلح يعني على طول مكشر وعارس لا المشروط من الكلوح تشمر الشفتين يعني واحدة تطلع لفوق واحدة تنزل لتحت وتبدو الأسنان واحدة تتقلص لأعلى والشفة السفلى تتقلص لأفل ويجزع أسنانه كده ودي صورة إيه؟ المتألم الأرفال الغطاء من نفسه وهم فيها كالحون الشفاء لأعلى فأسفل مع عبوس وتكشير لغة عربية تكشير تكشر لغة عربية فلان مكشر للغة عربية وهم فيها كالحون يعني عابسون فيهم تكشر وقد تقلصت شفاههم العليا إلى أعلى تقلصت يعني البغمة تقول وتقلصت الشفاه السفلى لأسفل وظهرت الأسنان وهم فيها كارهون. اخواني الموضوع مش بنوصل في صورة فيلم كده امامنا ده دي احوال ناس نسأل الله ان يكونوا من بيننا دي احوال ناس اذلك خير ام جنة الخلد يعني سيدي بلا حالك ولا حالك في جنة الخلد وانت بتقرر المصير ده فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه انت اللي بتثقل موازينك او بتخفها يا بتثقلها بالطاعه يا بتخفها بقله الطاعه وقله المعصيه نسال الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يجعلنا من اهل العمل فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا فمن ثقلت موازينه فأولئك تفلحون عليكم مين اللي يقول كده؟ الله سبحانه وتعالى. يقول لي مين؟ للي دخل النار، للي خفت موازينهم، للي خسروا أنفسهم، للي تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أنا ظلمتكم لما دخلتكم النار، ولا تلوت عليكم الآيات بالليل والنهار وأنتم الذين أصررتم على ذلك، ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ يعني يقال له هذا القول، وهذا باب التوبيخ والتقرير. صيغة الامتحان ما جابش المطلوب، مش أنا قلت لك ذاكر، مش أنا قلت لك هيجي يوم وترى الناس داخل الجنة وأنت اللي داخل النار، ألم تكن آياتي تتلى؟ وفي الحقيقة أخواني لما تسمع الآيات دي، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه يبقى الناس بقوا فارقين، ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ يبقى كأن الموضوع كله عبارة عن إيه؟ آيات بتتلى. ناس فهمت الآيات وعملت بها فثقلت موازينها، وناس تركت الآيات بعد أن سمعتها فبقيت موازينها خفيفة. الفريق الأول دخل الجنة والثاني دخل الجنة. يبقى المدار كله على إيه؟ على آيات القرآن. ألم تكن آياتي تتلى؟ كنتوش بسمعوا القرآن وهو بيتلى والناس بتشرح القرآن ولكم كذا وربنا كذا وربنا كذا وقوله الحق، سمعت وما سمعتوش، ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ يسأل أهل النار هذا السؤال، أنتوا إيه اللي قال بكم إلى هذا المآل، مآل السوء؟ هي آياتي ما جابلكوش ولا إيه؟ هو رسلي ما جابلكمش؟ قال الله، قال رسول الله، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ يبقى كأنهم إيه؟ كأنهم قالوا لا يا رب كانت تتلى عليه، أو قيل لهم بلى كانت تتلى عليكم الآيات فكنتم بها تكذبون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ هيردوا له إيه؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وفي قراءة شقاوتنا. احنا كنا اشقياء، وكانت هذه الشقاوة اللذات والشهوات والاغترار بالدنيا غلب علينا، كنا شايفين الصح وشايفين اللي بيسمعوا ايات الرحمن وبيتبعوا وبيجتهدوا في الطاعه، كانوا يسموهم الملتزمين، كانوا بيسموهم كذا، كنا شايفينهم وعارفينهم، لكن كنا ابعد الناس عنهم. ليه؟ قالوا غلبت علينا شقوتنا، أي لذاتنا وشهواتنا وحبنا للدنيا. كان أصغر الفرصة، لكن عنده شقاوة غلبة عليه، غلبة عليه. طب ده كلامهم ده صح ولا غلط؟ صح. إقرار بالذنب ولا مش إقرار بالذنب؟ خلاص ده مقرين أهو، يا رب إحنا ظالمين وإحنا غلبت علينا شقوتنا. لكن الإقرار بالذنب في ذلك الوقت لا يصح. الإقرار في الدنيا اليوم يقول يا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يغفر لك لأنك رجعت في الدنيا. لكن إذا حق الحق ونفخت الصور وقامت القيامة ويعترف بالذنب فربنا غلبت علينا شقوتنا، لا ينفعه. فشهادة أهل النار على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم ما بتنفعهمش، مش هيقدر يشهد على نفسه لأنه مش هيقدر يشهد، لأنه لو كذب بتنطق يده ورجله وأعضاءه. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. صح كلامك صح، بس مش هينفعك الاعتراف دلوقتي. انت كنت من الضلال بعيدين عن الحق تاركين الهدى. ربنا اخرجنا منها، منها يعني منها من النار، هو في النار بيتكلم. فإن عدنا وزرعنا تاني وعملنا كده فإنا ظالمون، يبقى احنا ظالمين ونستحق العذاب. عايزين فرصة تانية، عايزين فرصة تانية. قال الله سبحانه وتعالى اخسأوا فيها. عارف اخسأوا يعني ايه؟ يعني امشوا يا كلاب، لأن الخطأ يكون للكلب. يقولون خسأت الكلب خسأ، يعني طردته طردا، طردته طردا، فالخسر التباعد مع الصخر. قال المصنف: فأبعدوا بعد الكلب. بعدوا بكلام في ايه؟ روح الله جهنم. مش ربنا بيحب العنف، ولهذا أعذر إلى في الدنيا. شفت أمس لما قرأنا الآيات: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: كلا، إنها كلمة هو قائلها. تتراجع ربنا بحكمه. ربنا قال: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورة جعني ثاني تعالى تكسر كلام ربنا، مش هيحصل. قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. على فكرة لو رجعوا للدنيا هيرجعوا تاني يعملوا المعاصي والذنوب. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اللي يعمل مضايق يقول لك كده. في الحقيقة اللي ما تذكرش بآيات الرحمن، اللي القرآن ما هزهوش، مفيش حاجة تانية هتهزه. ولا جهنم بعد ما يرجعوا من جهنم، هذا ما لا يكون أبدا. لكن لو كان يخبرك علام الغيوب إن الحال هيكون إنهم هيعودوا تاني مرة ثانية. ضربتكم مثال بالأمس بهذا الشاب اللي بيشرب خمرة، أو الشاب اللي عمل علاقة محرمة مع بنت، وأول ما خلاص خانته وسابته وزعلان خالص. طيب ماشي، يبقى طلع الفريق ده مش صح. بعد شوية يعمل يلتفت البنت التانية في الدرس، قاعد عايز كذا وعايز كذا وعايز يعمل علاقة تانية. لما انت شفت النتيجة أول مرة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ده في الدنيا. بعد نفس ما تخلط حموة الموضوع يرجع تاني بنفس السلوك. ده حال أهل النار. لكن حال أهل الإيمان بيتذكر بيعتذر. أنا وقعت بقى عليه كده، ما عملش تاني أبدا. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. خلاص أنا عملت عملة دي وربنا سبحانه وتعالى سترني، وربنا سبحانه وتعالى عافاني، وربنا غفر لي. رجع تاني جيد. وبالتالي هتدنك في الحال ده لغاية لما تدخل جهنم وتقول: يا رب ارجعوني، أنا أعمل صالحة مش هيحصل. ولو رجعت الدنيا هتعمل نفس الموضوع. المشكلة عندك أنت. فعالج هذه الآية، وعالج هذا الفكر، وعالج هذا الاعتقاد، وشوف مصلحة نفسك، واعرف انها جنة او نار، وثقل موازينك، وسيبك من انك بتضيع نفسك وتثقف موازينك، مش هينفع من هذا الكلام. انا بقول الكلام ده اليوم شرح الايات، عشان لا يستمر على الكلام ده هيقال له يوم القيامة: الم تكن اياتي تتلى عليكم؟ انت ما سمعتش قال الله والناس شرحت لك ووضحت لك؟ قال الله سبحانه وتعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فاتركوهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كان هؤلاء الكفر وهؤلاء الفساق وهؤلاء العصاة في الدنيا يضحكون من أهل الإيمان، يسخرون منهم، يستهزئون بهم. الله سبحانه وتعالى ما ترك لهم هذا الموقف، وجه يوم القيامة وبيبكتهم وبيوبخهم باللي حصل تجاه أصحاب الإيمان الملتزمين بدين الله. قال إنه كان في الدنيا، إنه كان فريق من عبادي المؤمنون، صحابة تابعين من بعدهم ممن تبع هديهم، كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ناس كانت خايفة من ربنا ومقبلة على ربنا وبيدعو ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فاتخذتموهم سخريا، كنتم تشوفوا أهل الإيمان دول كنتم تسخروا منهم، وفي قراءة سخريا بضم السين، فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا. ايه الفرق بين ما معنى سخريا ومعنى سخريا؟ قول يا ابو البراق. سخريا استهزاء، وسخريا من السخرة، مش كده ولا ايه؟ كنتم تستهزئوا بهم وكنتم تتخذوهم للسخرة، يبقى كانوا مستواهم اقل. انت عارف الطاغي اللي عنده فراش عارف ربنا، وعنده موظف غلبان عارف ربنا، وهو متخذهم ايه؟ سخرية وسخرية. يعني هم دول اللي عارفين الصح مش عارفينه. كبروا منعوا من قبول الحق، كبروا ما خلاش شاف ان عم عبده وعم فلان الناس الطيبين دول هم اللي على صح. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم، مع ان كان المفروض توقروهم وتجلوهم وحاجه كبيره قوي عندهم. لو كنتم تجلوا ربنا وبتعظموا ربنا كان كل اللي انتسب لربنا صار له عندك قيمه. لا، لما كان ربنا سبحانه وتعالى قد هان في قلبك ولم تقدره حق قدره فاستهنت بكل من انتسب اليك. ليه فلان رغم انه صاحب منصب لكن ابوه صاحب منصب بتعمل له الف حساب؟ في الحقيقه بتعمل حساب لمين؟ لابيه، لابيه انه منتسب للاستاذ فلان رئيس مجلس اداره. فاهم انه بيضربك عظيم السلام؟ فاللي انتسب الى الله، انت لانك مش معظم الله ما كانش في بالك الموضوع ده خالص. فكل من انتسب الى الله ايضا عندك غير معظم، وبالتالي اعظم الناس توقيرا وتعظيما لاهل الايمان هم اهل الايمان. كل ما يزداد ايمانا كل ما تزيد محبته لاهل الايمان وتوقيره لهم. إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. حصل إيه؟ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. كان انشغالكم كله بأن اتخذهم سخريا واستهزاء بأحوالهم ونسيت نفسك. طب شوف حالك يا غلبان المسكين، شوف حالك أنت عمال تسخر من هؤلاء. أنساك ذكر الله سبحانه وتعالى لشدة اشتغالهم بالاستهزاء بهؤلاء. فساعات الواحد في هذه الغمرة، غمرة الرد على المسلمين ورد عليهم أنا عايز أخليه لي وما يسويش حاجة، بينسى نفسه وبينسى ذكر ربنا. خلي بالك، حتى أنسوكم لي وكنتم منهم تضحكون. يعني فين؟ الدول بتحطوا عليهم بتحطوا منهم. قال الله سبحانه وتعالى شباب يعني فعلا بقول لك ابو سبحانه لم يترك هذا الموقف ادما، اني جزيتهم اليوم بما صبر. الباء دي بقى الايه؟ الباء السببيه، يعني بسبب صبرهم. ما المصدريه؟ ان ما وصبروا مع بعض هي مصدر صبر، اي بسبب صبرهم لانهم صبروا على اذاكم ولم يبالوا باستهزاء المستهزئين ولا ضحك الضاحكين ولا شتم الشاتمين ولا سب السابين. خصموا سخرية وما فاهمين حاجة وجاهدين مش عارفين حاجة على الدين ولا عارفين حاجة على الإسلام، دول متشددين، ده دول متطرفين، ده دول كذا، كلام يؤذي في الحقيقة. لكنهم صبر صبر على ذلك رجاء أن تثبت هذه الدعوة وترفع راية لا إله إلا الله وشرع الله. إني جزيتهم اليوم يوم القيامة يعني بما صبر. فإحنا يا أخواننا مش مستنين جزائنا في الدنيا، إحنا مستنينه اليوم يوم القيامة. أما الدنيا دار ابتلاء، وكل ما يكون فيها ابتلاء شديد والصبر أعظم، هو ده السبوبة اللي بتدخل بها الجنة. الصبر هذا هو السبب اللي بتدخل الجنة. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. وفي الآية الأخرى وما يلقاها إلا الذين صبروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر صبر يا أخوان، كل حاجة من الحاجات اللي بتدخل الجنة محتاجة صبر، لأن الجنة طريقها شاق ومحفوفة بالمكاره، والمكاره كلها عايزة صبر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وفي قراءة إنهم هم الفائزون. إنهم يبقى تقف على كلمة صبر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. يبقى جملة جديدة، جملة جديدة، شايفين ازاي؟ لكن لو كانت أنهم بقصرها باللسان بالأبلها. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والوسط والوقف يبرز المعنى وحسن وحسن. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أنتوا حاسين بالمعاني دي يا جماعة ولا مش حاسين بيها؟ حاسين الكلام ده قريب ولا حاسين إنه بعيد؟ يعني هل أنت فعلا دلوقتي لما سمعت الآية دي شايف بعينيك أهل الجنة وأهل النار، وربنا بيقول لأهل النار اللي خفت موازينهم أنتوا كنتوا بتستهزئوا بدولك وتضحكوا منهم وتسخروا منهم، أديني جزيتهم الجنة وهم راحوا الجنة وأنتوا رحتوا النار، شايفين الكلام ده بعيد ولا حاسين بيه قريب؟ السؤال ده تسأل نفسك فعلا. ساعات أنت بتسمع أخبار القيامة، يا ماشي ده يوم القيامة. أنت الكلام ده، الكلام ده يا إخواني سنين الأرض سنين قصيرة جدا. أنت رحت في غمرة مش حاسس اللي أنت شايفها سنة 10 سنين ولا تسوي حاجة ولا حاجة. هتحس إنها يوم القيامة لبثنا يوما أو بعض يوم، هتقول ده الحياة اللي أنا عشتها كلها كانت 24 ساعة. طبعا لما تشوف وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ألف سنة. اليوم ألف سنة يعني 352,000، وهو في حياة يوم واحد لا أيام الدنيا ولا حاجة. فإذا كنت مستبعد الكلام دوت، ربنا سبحانه وتعالى بيذكره. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين. قال لبثتم إلا قليلا ولو قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ مين السائل؟ وفي قراءة قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ اسألهم محمد الآن ووبخهم، وبعض ما قالوا الملائكة اللي هتسألهم، تبقى لكم كام بقى في الدنيا اللي انتم كنتم مغرورين بها دي، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كنتم مغرورين بالأرض مش كده؟ ربنا بيذكرهم كم لبثتم، مش هم سألوا الرجوع إلى الدنيا؟ فشعور ان الدنيا لسه طويله ولينا هنتوب وهنعمل، ده شعور الكفار، ده تسويف الشيطان. المؤمن دايما شايف الموت خلاص والجنه او النار اصلا، لو ضاعت الفرصه دي فانا ضعت، فبسرعه عايزينها. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ ايه عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. لما راوا طول ايام القيامه ويوم القيامه وشده العذاب اللي هم فيه، أجزاهم الله ما كانوا فيه من كل شيء، وتذكروا فقط ان الدنيا دي تساوي يوم او بعض يوم، جزء بجزء. فلما تذكروا هذا قالوا فاسال العادين. مين العادين دول؟ مين العادين؟ قالوا الملائكه. اسال عارفين العدد، احنا من شده العذاب مش حاسين بحاجه، وحاسين ايام الدنيا والنعيم اللي كان في الدنيا ده مش نعيم، احنا نسينا كل حاجه. الدنيا دي ما كانتش ولا يوم ولا بعض. انتوا عارفين حديث ان يؤتى بانعم اهل الارض فيغمس في النار غمسه. تنسي نعيم الدنيا اللي كان اسعد واحد في الدنيا واغنى واحد واعلى منصب واوى غمسه. صدق بس كده في الجنه غمسه واحده. يقول انا ما رايت نعيما قط. اهو ده نفس الحال. نسوا النعيم تماما ونسوا سنين الدنيا كلها، بيقولوا ده كانت يوم ده كانت بعض يوم. فاسال العاملين، مش عارفين اسال اللي بيحسبوا العاملين بالحساب. قال اما رب العزه يرد عليهم واما العادون، واحد عادي، ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. لو كان عندكم علم نايم الدنيا قصيرة وإن الدنيا منتهية وإن في يوم قيامة وإن في حساب وهو ده اليوم الحق واللي عمل اليوم ده فاز واللي ما عملش قد خسر، فكنتم تعلمون هذه العلوم بالله واليوم الآخر ما فعلتم هذه الأعمال. أمال إيه؟ هم كانوا عايشين في الدنيا أمال دي؟ كانوا عايشين فاكرين إيه؟ فاكرين الموضوع كده منتهي؟ ان الموضوع هو اكل وشرب ولبس وفخفخه في الدنيا وخلص بحكايه على كده. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو حسبتم انتوا كنتوا فاكرين يعني منعمين في الدنيا وعايشين في الدنيا ونسير ربنا وما بتسخروش موازينكم بالاعمال الصالحه، انتوا فاكرين انكم زي البهائم مش هيترتب حساب على هذه التكاليف، واننا قد خلقناكم على ان يعني تعبثون، او اننا فعلنا هذا عبثا. ربنا سبحانه وتعالى حاشاه وكلا كان بيلعب، كان بيلعب في خلق انسان وناس كده وخلاص لعبه، كنت فاكرين كده ولا ايه؟ انتوا ما فهمتوش ان هذا الخلق العظيم وتسخير هذا الكون سماوات وارض وما فيهن ان دي مساله كبيره جدا. ده انت لما بتجيب عامل عشان تديله 10 جنيه في اليوم ولا 20 جنيه في اليوم عايز تشغله ب 20 جنيه. ما انا جاي لك يا ابني بديك 20 جنيه ليه؟ عشان تقعد تتنطط وتلعب وما تعملش اللي عليك. ما تشيلش وتحط زي ما قلت لك. انا خلقتك في احسن تقويم وسمع وبصر وفؤاد ويد ورجل ودم وانفاس واخراج وتناسل. كان عبث كان لعب. سخرت لك الدواب والحيوانات، اذبح دجاجه، اذبح بط، اذبح خروف، اذبح معزه، اذبح جمل، كله مسخر ليه؟ اشرب ماء عصير، انجح وانجب وسر في الارض وتمتع وسماوات ونجوم وكواكب. الموضوع ده مخلوق كده حاجه هتعدي؟ المفروض كان بيبقى عظيم جدا في قلوبنا يا اخوانا، عظيم جدا. مساله كبيره كبيره كبيره. خلق وهيئ لك وسخر لك عشان وراك شغل وراك عمل. جاي في النهايه اتخذت الامر عبثا وظننت ان رب العالمين كان خلق الخلق ومسخره ليك ايضا عبثا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا اي لتعبثوا او اننا كنا نعبث؟ فتعالى الله، تعالى الله عن هذا. فتعالى الله الملك الحق. كنت فاكر انك مش هترجع لينا؟ خلقت كده ورميت خلق وزرعتهم في الارض وانتهى الموضوع على كده؟ ده عبث. ما يعملش الكلام ده غير الاطفال والحمقى. ها؟ انه يصنع حاجه في الرمله وفي الاخر يروح برجله شايطها. بلعب. تفتكر ربنا كده ولا ايه؟ لما خلقك وبعد كده تركك حملا كده مش هترجع تاني هتتهدي الدنيا وخلص الموضوع على كده؟ يبقى انت ما وقتش ربنا. وقسته على اطفال وعلى حمقى. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال فتعالى الله الملك الحق. تعالى عن هذا القول الخبيث الموجود بكل حال. فتعالى الله الملك الحق الذي يحق له الملك على الاطلاق، الحق في اقواله، الحق في افعاله، لا اله الا هو رب العرش الكريم. قل اتخذتموهم اولاد وشركاء كل ذا كان من تعديكم على الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ختم الله هذه السورة الكريمة سورة المؤمنون. خلي بالك بقى من الآية الأخيرة إنها منقوص منها وبين أول الآيات. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، هؤلاء الذين قالوا المسيح ابن الله أو قالوا عزير ابن الله أو اتخذوا أصنام أو اتخذوا شركاء أو اتخذوا أي صورة من صور الطوائف، لا برهان لهم بهذا، لا دليل، لا حجة، لا برهان له به، أي بهذا الكلام لا حجة. قال فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الإيه. هو أول السورة ديت إيه؟ بأول السورة قد أفلح المؤمنون، وآخر السورة إنه لا يفلح الكافرون. فالفلاح لأهل الإيمان والخسران لأهل الكفر والفسوق والعصيان. ولا تغتر في الدنيا بما كانوا عليه، هو الآيات اللي جبناها في وسط الصورة لما قال ربنا سبحانه وتعالى لهم إيه؟ فذرهم في غمرتهم حتى حين يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مش كده؟ ويا مؤمن ما يغركش اللي هم فيه، احنا مش بنسارع لهم في الخيرات، انت اللي ماشي في الخيرات، انت اللي صاحب الخيرات، اولئك يسارعون في الخيرات، اللي خافوا ربهم ربهم وعملوا بهذه الايات واتوا ما اتوا وقلوبهم وجلا. وانتوا لما هتقولوا في الدنيا رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمين، هيستهزئوا فيكم وهيشوفوا كلامكم كلام هايل، ويحقروا دينكم ويحقروا ثباتكم ويحقروا التزامكم. فاثبت وقل يا محمد، وقل يا قارئ القران، وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يعني اثبتوا على قولكم واعتقادكم. شوف الايه اللي سمعتنا من شويه ايه؟ انه كان فريق من عبادي يقولون ايه؟ ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يعني ايه؟ يعني اللي قالوه في الدنيا هيتعذبوا عليه، وربنا ينصرك يوم القيامه. فاثبت انت على، فاثبت على قولك، فاثبت على قولك، وقل رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمين. وانت موقن ان الفلاح ليك لو كنت من اهل الايمان، موقن انه لا يفلح الكافرون. هي دي قضيه سوره المؤمنين. السوره دي بتثبت اهل الايمان. قلتهم في الاول، وده موضوعنا بكره بقى ان شاء الله، احنا هنربط اول السوره باخرها عشان الامتحان يبقى بعد بكره. فبكره هنربط السوره اولها باخرها، هنديكم نبدا من الاول اهو. قد افلح المؤمنون، وفي اخر السوره انه لا يفلح الكافرون. ازاي يا رب؟ المؤمنين المفلحين هو كلام انا مؤمن ومفلح ان شاء الله. لا، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين والذين والذين والذين، الصفات ربنا ذكرها لو اعمل الحاجات دي هتكون من المفلحين. وليك ايه؟ وليك الجنه. ما كنتش فاهم القضيه دي، تعالى احكيها لك من الاول. انت كنت نطفه، بعدين بقيت علقه، بعدين بقيت كذا، وانا سخرت ليك كذا وكذا وكذا وكذا. لمن الارض؟ من رب السماوات والارض؟ من كذا؟ من كذا؟ بيثبت هذه الحقائق في قلوب اهل الايمان ويرد على اهل الكفر. انتوا امال ايه اللي خليكم كده مغرورين؟ يا ترى انتوا حسبتوا ان رب العزه سبحانه وتعالى بيمد ويسارع لكم في الخيرات؟ لا، انتوا مش شاعرين ولا حاسين بحاجه، الدنيا قليله وايامها قليله، واستهزاءكم بالمؤمنين قلتوا هيهات هيهات، ده موضوع بعيد. لا، ده الموضوع قريب. هو ده موضوع السوره، هو ده موضوع السوره. ففعلا من اكثر السور اللي تثبت اهل الايمان على ايمانهم سوره المؤمنون. فما تفوتكش، واصابك اليوم وبكره هنلاقي، وبقيت اليوم هتحفظ تاني، وبعده هنمتحن فيها اسماعيليا، ما يفوتكش. اسئله على درس اليوم، اسئله على درس اليوم. السؤال الاول، ما معنى الكلمات التاليه؟ ما معنى الكلمات التالية؟ الصور ليها كم معنى؟ الصور معنى ايه؟ الصور يعني ايه؟ الصور والبوق او القبر. الكلمة الثانية تلفح، تلفح يعني احرق. كلمة شقوتنا اخسأوا، يلا اكتبوا عمرو ودوروا بقى الخلاصة. اخسأوا العادين عبثا لا برهان له به. سخرية وحط على سين كسرة وضم، حط على سين كسرة في شيء وضم سخرية. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، قلكم الآيات الدالة على معاني التالية: إثبات الصور والنفخ فيه، أو إثبات القرن والنفخ فيه. إثبات الميزان يوم القيامة، الاعتذار بالقدر لا ينفع صاحبه. فين دي؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. دي لها تفسير احنا نسينا نقوله صحيح. قالوا لا، ما غلبت علينا شقوتنا يعني ما كتب علينا في الكتاب السابق اننا اشقياء. فبيعتذروا ايه؟ بالقدر. وانت كنت شفت القدر، فهو عشان تقول لي الحجه اللي قال يعني كان شاف القدر ان هو من اهل النار فعمل بعمل اهل النار. بيان مدى حسرة أهل النار، فضيلة التضرع إلى الله. فين دي فضيلة التضرع إلى الله؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون. الاستهزاء بأهل الإيمان هو طريقة أهل الكفر والفسوق والعصيان. فين الشاهد؟ إنه كان رجال، إنه كان فريق من عباد يقولون فاتخذتهم سخريا إلى آخره. فضيلة الصبر ومنزلة الصابرين فين دي برضه؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا. قصر أيام الدنيا وحقارتها. نعم. الحكمة من الخلق. ايه الحكمة من الخلق؟ حسبتم انما خلقناكم عبثا وانما زدت على الله مال الحق الى اخر الايه. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحوث به عشرا وبه الرحمن جزى نجرا. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه